الله الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, مقتدر بسم الله والنجم والشجر Yeah. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد فيحذر أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا فيحذر أن لن يقدر أحد ثم كان الذين Thank you. Thank you.